وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا على أزواجنا ومحرم على أزواجنا. الله بقى فيه يجل اللي في البطون ويقول لك ايه اللي في البطون دي خاصة للذكور بس، انما النسوان بتوعنا ما يأكلوش منه. الله ليه السبب ايه اللي عملها كده خاصية لمين؟ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام يعني الأجنة اللي في البطون دي لمين؟ لنا للذكور، والأزواج لا ملهمش. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، يبقى ما في بطون هذه الأنعام خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة يدل على التشقيق في القسمة، يعني كأن ديكها بيتكلموا في الأحياء. ما في بطون هذه الأنعام إن كان حيا يبقى لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن كان ميتة عرفنا دي منين؟ من المقابل، من الإيه؟ من المقابل. وإن يكن ميتة كأن الكلام في الأولى للإيه؟ للأحياء. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، يعني الإيه؟ الذكور والأزواج. سيجزيهم وصفهم أي كذبهم إنه حكيم عليم.